بتفريط. نعم نعم. لا إذا كان بتعجل فيه ما ليس لم يرى. نعم على كل حال ينظر إذا ادعى الخطأ وصار مخطئ فالصحيح أنه يرث من تلال ماله يعني من قديم. لا لا لا عبرة لأنه أحيانا المرور يضع على المعتدى عليه شيئا لئلا يحصل به مال. كيف ما دام شيء واحد نعم. الآخر سيوفر على نفسه مؤونة نقل نعم. نصف الحب نصف البضاعة ما هو الحب هذا مشترك صار هو حب كامل ها؟ حب يعني مزرعة. طيب حصل وجمع في البيت نعم ونصفها موجود الآن في السوق اي نعم نصفها موجود الآن في السوق نعم. فهل لهما أن يقترعا على النصف هذا على النصف الذي في السوق حتى يوفر لا لا لا ما أصل ولو بالتراضي ولا مو ولو بالتراضي لكن لازم بالتراضي سهل يقول لا فهم خذ اللي بالسوق ما يحتاج ما نعم أي لأن الدية تلزمه هو ولا يمكن أن يرثها بالنفس. نعم. إذا تردد في شيء من الصخار فهل له أن يجري القرعة بعد استخارة؟ قرعة مع من؟ مع من؟ يعني يسمعك أن أسمع البعض يعني يكتب أوراق مثلا. أي هذا من باب الاستقسام بالأزلام. فكيف تكون القرعة مشروعة؟ ما يستخير ثانية أو يستشير. يستخير أو يستشير. أما القرعة فهذه هي الستم بالأزام التي نهى الله عنها. نعم. اي نعم. نعم. لا. ما يرث من الدية شيء نبت. من الغني. اي نعم. يعني معناه أن هذا الأخ أن هذا الذي أخطأ سيرث من المقتول فهل يجوز أن يدفع مما ورثه من المقتول لبقية ورثه؟ هذا سؤالك؟ لا بأس لأنه ملك. نعم. لا إذا اختلف الصفة وإذا اختلفت الصفة سيختلف الكم لأن مو معطيه الجيد مثل الرجل بالكمية سيكون أقل إذن ما يجوز حتى أيضا ولو بدون قرعة لا ما يجوز لابد أن يقسم لأنه تمر بتمر ما يصير لا بأس إذا قسم كل واحد على حدة لا بأس. نعم. نعم. فائدة القرعة. إذا قالنا أبي الأيمن يقول لا. أي. بس عانك معانك الصلاة القائمة هات محمد الوسيلة والطويلة وهات المقام تسميع ها قراءة جديدة طيب سمنا بسم الله الرحمن الرحيم قال الناظم حفظه الله تعالى وضائف الغرم على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت بمانع كسارق من غير ما محرز ومن لضال محرز محرز ومن لضال كتما وكل ما أبين من حي جعل كميته في حكمه طهرا وحل وكان تأتي للدوام غالبا وليس ذلك بلازم مصاحبا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. متى تجرى القرعة بين المشتركين؟ خالد، لا بد من شرط آخر، نعم، إذا وخرجت عن شبه الميسر فإنها تجرى القرعة. تشاح رجلان وقررنا أن نصيبهما في الأداء، أحدهما أحسن صوتا وأداء من الآخر، فهل نجري القرعة بينهما؟ أنا قلت لك الآن رجلان أحدهما أحسن صوتا وأداء من الآخر، لماذا؟ لأن الشرط في هذا أن تكون، لا الشرط الأول، نعم، من غير تمييز، وهنا التمييز واضح، هذا أحسن صوتا وأداء من الثاني، فلا يجوز أن نجري القرعة، لأن لو أجرينا القرعة ثم صارت القرعة للأدنى صار في هذا خيانة، صار في هذا خيانة، حيث ولينا من فيه من هو أحق منه. طيب، هل ثبتت القرعة بالقرآن؟ نعم، إيش إذ يلقون أقلامهم إيش؟ نعم، وما كنت لديهم. طيب، والموضع الثاني، فساهم فكان من المحظوظين. تمام، هل ثبت بالسنة؟ نعم. هات يعني يقع بين زوجاته إذا أراد السفر أيتهن يخرج به. طيب، دليل آخر، لو يعلم الناس. أحسن، تمام. ما هي القرعة التي تشبه الميسر؟ مثالها. أي نعم، كان لك شركة في على المناصب، نعم، فلو أراد أن يقسمها ثلثين وثلث ثم يجعل القرعة حرمة لحرمة هذا، لماذا؟ لأنه سوف يحسب الاقتضاء، سيكون أحدهما إما غارما وإما غانما، وهذا هو الميسر. ونحن أدلكم على قواعد ابن رجب رحمه الله في آخر قواعد، ذكر القاعدة، قاعدة القرعة من أول الفقه إلى آخر الفقه، لا تكاد تجد هذا مجموعا في كتاب. ما تقول في رجل، يا هداية الله، رجل أوصي له بمال فاستبطأ موت الموصي فقتله، هل يعطى المال للمصاب أو لا؟ أنت عبد الله،

إن كان على وجه غير محرم بأن يكون الحادث ليس باختياره ولا إرادة لا ولا تفريط فيه عنده ولا عدوان. نعم. هل على قول الراجح أما القول الثاني فهو يمنع مطلقا؟ هل تحفظ مثالا في غير الإذن؟ نعم تفضل. لا وصل سيد الشخص ثم جاء موسى إليه وقتل الموسى المصالح. نعم قتل الموسى ليتعجل الموسى. حسنا. رجل أوصي له بشيء فذهب فقتل الموصي من أجل أن يتعجل الوصية، نقول هذا لا يمكن أن يطاع لأنه تعجل على وجه محرم. طيب إن تعجل على وجه مباح الأخ فينا مناقشة معه ها؟ سموها المعنى مناقشة معنى اي هذا الرجال كان على وجه المحرم لا يعني هذا على وجه المحرم القتل قتل الوارث للمورث او الموصى اليه للموصى على وجه المباح لا تعجل شيئا على وجه المباح لا ليس له مثال لا ما شيء مثال هذا مثال هذا مثال قتل مورثه لكن بحق كالقصاص هل هذا يقال انه متعجل للميراث ولا قاتل سواء ورث او من يعرف اذا ما تعجل الميراث القصير اذا تعجل المزكي يعني الفقير اذا تعجل اذا فعل شيئا يوجب انه يتعجل فلا باس لان تعجيل الزكاه للحولين لا باس. طيب وكذلك ايضا اذا كان لرجل دين قبل اخر ودين مؤجل بعام مثلا فقال له وثني ديني قبل الاجل وانزل لك منه فان ذلك تعجل ذا حقه على وجه مباح على وجه مباح فيجوز. وكذلك المراه تعجل نفقتها الأمثلة كثيرة في المباح. يقول رجل سرق من ما وصلناه وصلناه طيب رجل سرق من غير حرز يعني قدر القيمة مرتين. طيب إذا سرق من غير حرز وش الحرز؟ ما هو الحرز؟ سرق أشخاص من مال الغير. طيب يقتل. وش معنى الحرز؟ الحرز يعني محفوظ. ما هو الضابط في الحرز؟ لا أسأل ما هو الحرز قبل كل شيء. أما مثل فهذا مثال طيب حرز ما تحفظ به الأموال عادة الحرز ما تحفظ به الأموال عادة هذا الحرز حرز الذهب يا أشكال الله أين يكون؟ الدر وراء على الأقل فيه والغنمة ما نقول الغنمة مثل الذهب حتى بالدرج ولا نقول الذهب حتى بالحوش لو سرق الذهب من الحوش يضاعف عليه الغرم ولا تقطع تقطع بارك الله فيك. طيب رجل وجد ناقة فكتمها أخفاها ثم إن صاحبها عثر عليها وطالبه وثبت له هل يضاعف عليه الغرم أو لا؟ نعم لأنه كتمها وقد جاءت ذلك السنة فعل هذا أن أخذ بها. انتهى الوقت أظن باقي دقيقتين. نعم إذا ضعفنا الغرم على من سرق من غير حرز هل هذه القيمة زالت يأخذها صاحب المال؟ هذا السؤال مهم يعني إذا ضاعفنا الغرم على من سرق من غير حرز فهل الزائد عن القيمة يعطى صاحب المال أو الزائد عن القيمة يصرف في بيت المال؟ الثاني لا شك في بيت المال لأننا لو أعطينا صاحب المال الإضافة هذه لكان كل إنسان يريد أن يكسب نعم يجعل ماله في غير حرز من أجل أن يسرق ويضعف له الغرم لكن هذه عقوبة تسرق في بيت المال وهكذا جميع ما يؤخذ عقوبة يسرق في بيت المال الآن فيه عقوبة على المخالفة في السيارات أليس كذلك في القيادة في تجاوز الإشارة هذه تكون لبيت المال نعم أما إذا مات فضاه لكن إذا لم يموت نقول عليك قيمته تكون لبيت المال ما فيها تسميع لا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المصنف حفظه الله تعالى وكان تأتي للدوام غالبا وليس ذا بلازم مصاحبا وإن يضح جمع ومفرد يعم والشرط والموصول ذا لهم حتم منكر إن بعد إثبات يرد فمطلق وللعموم إن يرد من بعد نفي النهي استفهام شرط وفي الإثبات بالجنعام واعتبر العموم في نص مثير أما خصوص سبب فمعتبر ما لم يكن متصفا بوصف يفيد علة فقط بالوصف وخصص العام بخص وردا كطيب مطلق بما قد طيبا ما لم يكن تخصيص ذكر البعض من العموم فالعموم أمضي. بسم الله الرحمن الرحيم قال الناظم نعم اي اعتراف الاهل قال الناظم وكان تاتي للدوام غالبا في مناقشه اي وكل ما وبين من حين جعل كميته في حكمه طهرا وحل اولا ما معنى هذا البيت عبد السلام كل ما وبين اي ما قضى من حي جعل كميته ولا كميتة كميت هذا الذي قطع منه طهرا وحل والطهارة أي في الإباحة والطهارة والنجاسة والتحريم طيب هذه أربع صور أو أربع مسائل مثال ما أبين من حي ميتته طاهرة نعم ميتته طاهرة سمك